يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، حديث عظيم من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أصول الدين الإسلامي اعتقادا وقولا وعملا للصحابي السائل، وذلك في كلمتين اثنتين عظيمتين: الإيمان بالله عز وجل والاستقامة وفق شرع الله عز وجل في الظاهر والباطن. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الفائدة الأولى من الأمور التي تدل على أهمية هذا الحديث صيغة السؤال لا أسأل عنه أحدا غيرك، التي تدل على أمرين: الأول أن الجواب سيكون جامعا مانعا، والثاني الحرص على طلب العلم وانتظار الجواب بشغف ومحبة. الفائدة الثانية فيه جملة من أحكام السؤال وآدابه الذي هو مفتاح العلم، فلا بد أن يكون السؤال هاما ومختصرا موجزا، وأن يكون السائل ذكيا في اختيار سؤاله وينتهز الفرصة المناسبة لطرحه. الفائدة الثالثة: هذا الحديث مطابق لآيات قرآنية كثيرة، منها قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يجمع مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الذي هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله قول باللسان، وقوله آمنت بالله اعتقاد بالجنان، وقوله ثم استقم عمل بالجوارح والأركان، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه مع الاستقامة بفعل الطاعات واجتناب المنهيات بجوارحه. الفائدة الخامسة: الإيمان قول لا بد أن يصدقه عمل، فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله حتى أردف بها وصيته له بقوله ثم استقم، فيصدق قوله بالإيمان بفعل وعمل ظاهر. الفائدة السادسة: من معاني الاستقامة المجاهدة، فلا تأتي الاستقامة على دين الله إلا بعد مكابدة وصبر ومصابرة. الفائدة السابعة: يجب على المسلم أن يستقيم على دين الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المنهيات من غير غلو ولا تقصير. الفائدة الثامنة: جمع هذا الحديث الدين كله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستقامة هي فعل الطاعات كلها، الواجبات والمستحبات، وترك المنهيات كلها، محرمات ومكروهات، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة: الاستقامة الحقيقية الكاملة الدائمة لا يستطيعها كل أحد، لذلك قرن الله عز وجل الاستقامة مع الاستغفار فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه، حتى يجبر التقصير بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الاستقامة. الفائدة العاشرة: استقامة القلوب استقامة للجوارح، والأعمال الصالحة تحافظ على الإيمان وتقويه وتزيده. الفائدة التي تليها أن أصل الدين مطلقا هو الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الفائدة الأخيرة الاستقامة والمستقيم هو الوصف الأدق الأضبط للشخص المتمسك بدينه وهو أولى من غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.